بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله يوالي في الأبواب التي عقدها لبيان بعض العبادات القلبية التي هي من عماد الإيمان ومن صميم العلم بالله سبحانه وتعالى. مضى الكلام عن عبادة المحبة، وعطف الشيخ رحمه الله عليها بعبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبحانه عبادة عظيمة وركن من أركان الإيمان القلبي، وركيزة في سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله جل وعلا بخوفه جل وعلا أن يخافه عباده، كما قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني فإياي فارهبون. وأثنى الله جل وعلا على القائمين بهذه العبادة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والخوف من الله سبحانه شأنه عظيم عند أهل الإيمان، والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشروع وممنوع ومباح. أما الخوف المشروع فهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف خوف إجلال وتعظيم، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات يقتضي العلم بها الخوف العظيم منه جل وعلا. فالله متصف بالعزة والقدرة والقوة والجبروت والغضب والبغض والانتقام وأمثال هذه من الصفات. وكلها إذا تأملت وجدت أنها تورث في القلب خوفا عظيما من العظيم جل وعلا. وأعظم سبب للخوف من الله سبحانه هو العلم به. والقاعدة في هذا الباب أنه كلما عظم العلم بالله سبحانه فإنه يعظم الخوف منه. كلما كان الإنسان أكثر علما بالله سبحانه بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، فإنه سيكون أكثر خوفا من الله جل وعلا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما. ونادى أحد السائلين الشعبي رحمه الله فقال: أفتني أيها العالم. فقال: إن العالم من يخاف الله. وشاهد هذا في كتاب الله، قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم جامعا بين كمال العلم بالله عز وجل وشدة الخوف منه سبحانه. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي السنة لابن أبي عاصم والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بجبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل الملك المعظم الذي أتاه الله عز وجل من عظم الخلقة الشيء العظيم، ومع ذلك كان بسبب خشيته من الله جل وعلا المبنية على علمه بالله سبحانه قال: كالحلس البالي من خشية الله. الحلس هذا الكساء الرقيق الذي يوضع على ظهر الدابة ويوضع عليه السرج. فكلما كان الإنسان أعلم بالله سبحانه كلما كان أعظم خشية له جل وعلا. ومن أسباب الخوف أيضا من الجليل العظيم سبحانه علم الإنسان بل يقينه بوعيد الله جل وعلا، فإن الله سبحانه قد ذكر في كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم قد ذكروا أنواعا من الوعيد الذي يطير له فؤاد المؤمن به: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. كيف لا يخاف المؤمن وهذا الوعيد ماثل بين عينيه في كتاب الله: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ومن أسباب الخوف أيضا علم الإنسان بتقصيره في جنب الله جل وعلا، فإن العبد مهما ظن في نفسه الظنون وأنه قد فعل وفعل، فإنه في جانب حق الله عليه لا شك أنه مقصر تقصيرا عظيما. بل لو أن الله جل وعلا حاسبنا على الواجبات التي قمنا بها لكنا جديرين بالعقاب، لأننا ما وفيناها حقها من كمال الإخلاص وصدق المراقبة وتحسينها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب. فكيف إذا انضاف إلى هذا ذنوب وآثام عظام؟ فكيف إذا انضاف إلى هذا تقصير عظيم في أداء شكر الله جل وعلا على نعمه؟ إذن لا معول إلا على رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخوف من الله سبحانه الآيات التي يخوف الله جل وعلا بها عباده، آيات حسية يراها الناس يخوف الله بها من أراد به أو من أراد بهم خيرا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذن هذه نبذة من أسباب الخوف من الله جل وعلا. ويتبع هذا الخوف تفاصيل راجعة إلى هذا الأصل، من تلك التفاصيل التي هي من أنواع الخوف المتفرعة عن الخوف من الله جل وعلا: الخوف من إثم السيئة. فإن الإنسان يخشى تبعات ما اجترحته يداه، يخاف من هذا الإثم الذي تحمله فوق ظهره. وفي الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا من الأنصار وهو في سياق الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب المؤمن في هذا الموطن إلا آتاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ثانيا، الخوف من الوقوع في السيئة، إما حالا والمرء جاهل أو مستقبلا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم صديق الأمة دعاء جليلا، علمه أن يدعو الله سبحانه بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال ابن أبي مليكة التابعي الجليل كما علقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ثالثا، الخوف من عدم قبول الحسنة. أهل الإيمان الصادق يعملون ويجتهدون ويبذلون قصارى ما يستطيعون، ومع ذلك فإن قلوبهم ترجف خوفا من الله جل وعلا أن لا تقبل حسناتهم وأن ترد في وجوههم. هذا الخوف ليس ناشئا من سوء ظن بالله، حاشا، إنما ذلك لخوف التقصير في أداء الحسنة. وهذا ما جاء في قول الله سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. رابعا، الخوف من سوء الخاتمة، وهذا الخوف قصم ظهور الصالحين، فلا شيء كان يعظم في نفوس المؤمنين من أمور مستقبلة مثل سوء الخاتمة، وأن يحور الإنسان بعد كوره وأن ينقلب على عقبيه والعياذ بالله في آخر لحظات حياته. هذا موضع جليل، يخشى الإنسان أن يخذل في تلك اللحظات الحاسمة التي يختم له بها. ومثل هذا الخوف يا أيها الإخوان إنما هو منزلة مصاحبة للمؤمن، ليس هو منزلة مؤقتة تكون في برهة وفي وقت من الأوقات ثم تنقضي. كلا، الخوف من الله وما يتبع هذا الخوف يجب أن يكون منزلة مصاحبة للمؤمن من أول حياته إلى آخرها، هذا إذا أراد أن يسلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف المشروع، هذا هو العبادة التي يحبها الله جل وعلا. واعلم يا عبد الله أن هذا الخوف منضبط عند أهل العلم بضابط، فلا يكون الخوف مشروعا إلا به، ألا وهو أن ينضم إليه الرجاء في الله، وإلا فإن الخوف المجرد ليس عبادة، بل هذا ولوج إلى دهليز مظلم، ألا وهو القنوط من رحمة الله جل وعلا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنما يكون الخوف عبادة صحيحة مثابا عليها متى ما اجتمع إليها الرجاء. أما خوف مجرد فإنه لا ينفع صاحبه، وأما رجاء مجرد فإنه لا ينفع صاحبه. إنما ينتفع الإنسان بخوف مشوب برجاء، ورجاء مشوب بخوف. وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة، من ذلك ما أثنى الله عز وجل به على عباده المؤمنين ويرجون رحمته ويخافون عذابه، بل هذا ما أخبرنا الله عز وجل، أو هذا مقتضى ما أخبرنا به الله جل وعلا عن نفسه في آيات كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. إذن لو تأملت في جملة من النصوص وجدت أن الله سبحانه وتعالى يجمع في وصف نفسه بينما يقتضي اقتران العبادتين، إذن لابد أن يكون خوف الإنسان خوفا مشوبا ومقترنا برجاء من الله سبحانه وتعالى، بحيث لو قدر أنه قيل إن كل الناس سيدخلون الجنة إلا واحدا لخاف أن يكون هو، ولو قدر أن يقال إن كل الناس سيدخلون النار إلا واحدا لرجى أن يكون هو. إذن لابد من خوف مع رجاء، ولابد من رجاء مع خوف. وهذا الموضوع موضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل، لكن بما أننا وصلنا إليه فلا بد من إثارة مسألة يذكرها أهل العلم في هذا المقام، ألا وهي مسألة تغليب أحد العبادتين على الأخرى، أو أن يكون الأمران متساويان. هذا موضع بحث طويل عند أهل العلم، فمن أهل العلم من رجح أن يكون الخوف أغلب في القلب من الرجاء مطلقا، ومنهم من رجح أن يكون الرجاء في القلب هو الأغلب مطلقا، ومنهم من فصل فرجح أن يكون الخوف هو الغالب في حال الصحة والسعة، وأما في حال المرض أو الشعور بدنو الموت فيغلب الرجاء على الخوف. ومنهم من قال المشروع أن يتساوى الأمران دائما وفي كل وقت، وهذا هو الأقرب، المشروع أن يكون الخوف والرجاء سواء. وفي هذا يقول مطرف ابن عبد الله رحمه الله: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لكانا سواء، لا يزيد أحدهما على الآخر. ويشهد لهذا ما سبق من الأدلة، لا سيما ما جاء في حديث الشاب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت، قال: والله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فدل هذا على أن هذا الرجل جمع في ذلك الموضع الذي هو عند دنو الأجل، جمع بين الخوف والرجاء وكان سواء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل إنه ذكر الوعد الذي سمعت: لا يجتمعان في قلب مؤمن في هذا الموضع إلا أتاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لا سيما وأن غلبة أحد الأمرين على الآخر لا يؤمن معه الوقوع في أحد محذورين: إما الأمن من مكر الله، وهذا إذا غلب الرجاء، وإما القنوط من رحمة الله وهذا إذا غلب الخوف. لكن لاحظ يا رعاك الله أمرا، ألا وهو أن المشروع للمؤمن أنه إذا علم من نفسه تساهلا وعدم انضباط بحدود الشريعة وعدم حرص وجد على أداء ما فرض الله جل وعلا، فإنه ينبغي حينئذ أن يضرب نياط قلبه بسياط الخوف، وإذا علم منها قنوطا ويأسا فينبغي أن يدمن النظر في الأدلة التي تدل على سعة رحمة أرحم الراحمين. إذن هذا علاج مؤقت إلى أن يستقيم الحال ويستقيم السير إلى الله جل وعلا بجناحي الخوف والرجاء، والله أعلم. هذا هو النوع الأول، ألا وهو الخوف المحمود. أما النوع الثاني فإنه الخوف الممنوع، والخوف الممنوع على درجتين. الأولى هي الخوف الشركي، والثانية الخوف الذي هو معصية. إذن تارة يكون الخوف الممنوع شركا أكبر، وتارة يكون معصية لله سبحانه. أما ضابط الشرك الأكبر المتعلق بالخوف فإنه خوف السر من غير الله سبحانه وتعالى. انتبه، خوف السر متى ما تعلق بغير الله سبحانه فإن هذا ولا شك شرك أكبر. خوف السر هو أن يخاف الإنسان من غير الله أن يصيبه بسوء من غير مباشرة، يعني أن يخشى من غير الله أن يصيبه بضرر بدون سبب ظاهر، وهذا لا شك أنه إشراك مع الله سبحانه وتعالى في الألوهية وفي الربوبية. إشراك مع الله عز وجل في الألوهية لأنه صرف عبادة واجبة لله جل وعلا لغيره. أما كونه شركا في الربوبية فإن الذي وقع في نفسه هذا الاعتقاد لا شك أنه صرف ما اختص الله عز وجل به لغيره، فالله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء، وهو مالك الملك، وهو مدبر كل شيء. متى ما اعتقد الإنسان أن غير الله سبحانه يمكن أن يوقع ما يشاء بأمر خفي وسلطان غيبي دون سبب ظاهر معروف بين الناس وما هو معهود من المخلوقين، إنما عن طريق هذا الأمر الخفي السري ولأجله سمي خوف السر، فإنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، حتى إنه يستطيع أن يطلع على ما في القلب فيضل صاحب هذا القلب، أو أنه يمنع عنه الولد، أو أنه يقطع عنه المطر، أو أنه ينزل عليه صاعقة من السماء. كل ذلك لا شك أنه بدون سبب معهود، وبالتالي كان شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فمن اعتقده في غيره فقد أشرك مع الله سبحانه. وهذا النوع من الشرك واقع قديما وحديثا. أما في القديم فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عن طوائف من المشركين الذين كانوا يعتقدون هذا في آلهتهم، ومن ذلك قول الله جل وعلا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قالوه لهود عليه السلام. هؤلاء اعتقدوا في معبوداتهم أنها تنزل المكروه مع البعد ومن غير مباشرة وبغير سبب ظاهر. كذلك الحال في المشركين المعاصرين في هذه الأزمنة المتأخرة، حيث إنهم يعتقدون في معبوداتهم التي اتخذوها مع الله جل وعلا من صالحين وسادات وأولياء وأنبياء، يتوجهون إليهم في قبورهم ومقاماتهم، يخافونهم خوفا عظيما، وتوجل قلوبهم منهم وجلا كبيرا، مع أنهم في قبورهم وبينهم وبين هذا الخائف قدر كبير من التراب، مرهونون في محبسهم هذا، ومع ذلك فإنه يخاف منهم، حتى إنه حريص على أن يحافظ على خلجات قلبه، يخشى أن يلتفت القلب يمينا أو شمالا فيطلع السيد والولي عليه فيسلبه الإيمان. هكذا يعتقدون مع الأسف الشديد. وذكر الشارح الحفيد الشيخ سليمان في التيسير قصة عن هؤلاء القبوريين، وهي أن شخصا استدان مبالغ ضخمة من التجار، وهم كلهم على هذا الاعتقاد، ثم إنه ماطلهم ولم يعطهم حقهم، فلما أرادوا أن يهموا به ما كان منه إلا أن لجأ إلى قبر معروف في مدينة ذكرها، فلما استعاذ بالقبر وصاحبه توقفوا، وما استطاع منهم أحد أن يخطو خطوة واحدة تجاهه. لماذا؟ لخوفهم من صاحب القبر أن ينزل بهم سوءا. إذن هذا لا شك أنه شرك أكبر، والشرك كما قد تعلمنا يا أيها الإخوة هو اعتقاد مشارك لله سبحانه وتعالى فيما اختص به جل وعلا، وهؤلاء قد وقعوا في هذا، بل ربما زاد خوفهم من غير الله على خوفهم من الله. ربما تجد أحدهم لو ذكر بعذاب الله وأخذه الشديد ربما تساهل ولم يرعوي، وأكمل طريقه في الغي والظلم، لكن إذا ذكر ببأس الشيخ وشدة السيد الولي إنه يخاف ويرتعد، كما تكلمنا عن هذا في درس أمس. لو قيل له احلف بالله شديد العقاب سبحانه فإنه يمكن أن يحلف كاذبا، لكن لو قيل له احلف بالشيخ فإن قواه تخر ولا يستطيع أن يكمل الحلف لعظيم خوفه من هذا الولي. فلا شك أن هذا شرك ما وصل إليه كفار قريش. كفار قريش كانت أقصى أيمانهم أن يحلفوا بالله، أما هؤلاء فلا يثق الناس بأيمانهم إلا إذا كانت بغير الله، مما يعظمون من هذه المعبودات مع الأسف الشديد، لأنهم لا يجرؤون خوفا من أصحابها على أن يحلفوا كاذبين. أما النوع الذي يندرج تحت هذا القسم وهو الخوف الممنوع، فهو الخوف الذي هو معصية. الخوف الذي هو معصية هو كل خوف منع مما أوجب الله سبحانه وتعالى. إذا كان الخوف من غير الله جل وعلا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فإن هذا لا شك أنه معصية، كأن يترك الإنسان الجهاد خوفا من أعداء الله إذا وجب عليه، أو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجب عليه خوفا من الناس، أو أنه يشارك غيره في معصية الله خوفا منهم، لا شك أن هذا من الخوف الممنوع الذي يوقع صاحبه في معصية الله سبحانه وتعالى، بل ربما كان هذا نوعا من الشرك الخفي، حيث إنه قدم ما يرضى غير الله، قدم ما يرضاه غير الله على ما يرضاه الله جل وعلا، وهذا من جنس الشرك الخفي. هذا أمر قد عمت به البلوى مع الأسف الشديد، ونسأل الله عز وجل أن يعفو وأن يغفر. وخذ هذه قاعدة يا رعاك الله، كلما عظم خوفك من الله جل وعلا قل خوفك من غيره، كما أنك كلما عظمت محبتك لله قلت المحبوبات عندك، كما أنك كلما عظم رجاؤك في الله عز وجل قل رجاؤك في غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد 28 من مجموع الفتاوى، قال: إن الخوف من غير الله لا يكون إلا من مرض في القلب. تأمل هذا، الخوف من غير الله لا يكون إلا من مرض في القلب. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه شكى إليه رجل خوفه من أحد الولاة، فقال له كلمة عظيمة، قال له: لو صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا، يعني لو صح قلبك وقوي إيمانك لم تخف من أحد دون الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الخوف الذي وقع في قلبك إنما هو ثمرة لضعف الإيمان. وقد جرت عادة الله جل وعلا في خلقه أنه لا يخاف أحد أحدا خوفا غير شرعي إلا سلط عليه، ولا يحب أحد أحدا حبا غير شرعي إلا عذب به، ولا يرجو أحد أحدا رجاء غير شرعي إلا خذل من قبله. هذه عادة جارية، الواقع المشاهد فيها أكبر دليل على صحتها. المسلم واجب عليه أن يعظم خوفه من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك لا شك أنه لم يقدم على خوفه من الله عز وجل خوف أحد. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض الإمام الجليل عليه رحمة الله، قال كلمة عظيمة تكتب بماء العين، قال رحمه الله: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، من عرف الناس فعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون استراح، فلم يحمل لهم هما ولا كان في قلبه من خوفهم كقدر قلامة ظفر، لأنهم لا يضرون، الأمر كله لله. كذلك إذا علم أنهم لا ينفعون لم يتزين لهم ولم يرائهم ولم يسمع لأجلهم ولم يتذلل لهم، لأنهم لا ينفعون، الأمر كله لله جل وعلا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. القضية انتهت محسومة، رفعت الأوراق وجفت الصحف. إذن لأي شيء يحمل الإنسان هما لهذه المخلوقات؟ المؤمن الصادق لسان حاله كما قال الشاعر: ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا عن الخوف الممنوع. أما عن الخوف المباح وهو القسم الثالث، فإنه الخوف الطبيعي الذي تقتضيه الجبلة الإنسانية، كخوف الإنسان من سبع يعدو عليه، أو خوف الإنسان من عدو صائل، أو خوف الإنسان من حية أو عقرب أو ما شاكل ذلك، فإن هذا القدر قدر معفو عنه وليس داخلا لا في الخوف المشروع ولا في الخوف الممنوع، ولا تبعة على الإنسان فيه، ولا يغض ذلك من قدره. ألم يقل الله جل وعلا في حق الكليم موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، مع أن أنبياء الله جل وعلا وصفهم الله عز وجل بقوله: الذين يبلغون رسالات الله وماذا؟ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكيف بموسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل؟ فدل هذا على أن هذا الخوف ليس داخلا فيما تكلمنا عنه من الخوف الممنوع، وأن هذا القدر لا حرج فيه ولا لائمة على الإنسان فيه. نعود إلى الآية التي افتتح المؤلف رحمه الله، أو بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب عليها. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وتتمة الآية: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولاحظ يا رعاك الله أن الله جل وعلا علق ثبوت الإيمان على الخوف من الله جل وعلا، وهذا عند أهل العلم محمول على حالتين: أن يكون الإيمان، هذا الأول، أن يكون الإيمان هو أصله، يعني إن كنتم مؤمنين أصلا، وهذا المنهي عنه هو الخوف الشركي الذي هو خوف السر. فلا تخافوهم خوف السر وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مسلمين ولستم كفارة. فيشترط في صحة الإيمان التخلي عن خوف السر. والحال الثانية أن يكون الإيمان في قوله إن كنتم مؤمنين هو الإيمان الواجب، وإن شئت فقل أن يكون كمال الإيمان الواجب، وهذا يكون إذا قلنا به، فإن المنهي عنه في قوله فلا تخافوهم يعني الخوف الذي هو معصية، وليس الخوف الذي هو شرك. إذن هكذا يفهم قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. اختلف المفسرون في هذه الآية إلى قولين: الأول أن معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه. ومعلوم أن الشيطان جعل الله عز وجل له قدرة على أن يوسوس في صدور الناس، وكل ابن آدم معه قرين من الجن، وبالتالي فإن من شأن هؤلاء الشياطين أنهم يوسوسون في قلوب المؤمنين وصدورهم أن يخافوا أولياءهم. ولا شك أن هذه الوسوسة لا تؤثر إلا في من كان ضعيف الإيمان، أما من كان قوي الإيمان فإن هذه الوسوسة لا تؤثر فيهم شيئا، ولا يبالي أهل الإيمان القوي بهذا التخويف شيئا. ولذلك انظر يا رعاك الله إلى حال أنبياء الله ورسله، لما كان أولياء الشياطين الذين هم شياطين الإنس كانوا يخوفون الأنبياء من معبوداتهم وآلهتهم، ماذا كان ردهم؟ هذا إبراهيم عليه السلام يقول: ولا أخاف ما تشركون به. لما خوفوه بآلهتهم صارحهم وعالنهم بأنه لا يبالي ولا يخاف بهذه ولا يخاف من هذه المعبودات. كذلك الحال مع المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال الله عز وجل في شأنهم: ويخوفونك بالذين من دونه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بهم لعظيم خوفه من الله سبحانه وتعالى. أما القول الثاني فإن معنى الآية، والقول الأول هو قول جماهير أهل العلم، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وكثير من أهل العلم. أما التفسير الثاني فهو: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يوقع الإخافة في قلوب من يكون وليا له. وبالتالي فإن مفهوم هذه الآية أنه لا سلطان له في إخافة أقوياء الإيمان، إنما ذلكم الشيطان يوقع الخوف في ماذا؟ في قلوب من يذعن للشيطان ويسلس قياده له وينصاع له فيكون وليا له. أما أهل الإيمان فإنه لا سلطان عليهم، وبالتالي فإنه لا يخوف، يعني الشيطان لا يخوف أهل الإيمان، لأن الله حكم أنه لا سلطان له على الذين آمنوا. لكن القول الأول كما ذكرت لك هو الأقرب، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. والمقصود يا أيها الإخوة أن هذه الآية قد دلت على وجوب الخوف من الله سبحانه، فإن الله تعالى نهى عن خوف أو الخوف من غيره، وأمر بالخوف به أو الخوف منه وحده لا شريك له: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كما أن الآية قد دلت على أن الخوف من غير الله جل وعلا إنما يصاحب القلوب المريضة التي تستجيب للشيطان، أما أهل الإيمان الصادق فإنهم لا يبالون بهذا التخويف من الشياطين وأوليائهم. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل ما تبقى من هذا الباب إن شاء الله تعالى يوم غد، والله جل وعلا أعلم. وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من قول بلا عمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال جيد، يقول: ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة؟ أما الفرق بين الخوف والخشية فإن أقرب